بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن مطلب صاحب الكفاية قدس سره، إذا اضطر المكلف لأحد طرفي العلم الإجمالي، كما إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المائين وكان مضطراً لشرب أحدهما، فإن العلم الإجمالي غير منجز. وذكرنا أن المحقق العراقي قدس سره ناقش أستاذه بأنه يمكن منجزية العلم الإجمالي على نحو التوسط في التكليف، لا كما ذهب إليه النائيني قدس سره في دورته الأولى من دعوى التوسط في التنجيز، وبيان مطلب المحقق العراقي بذكر أمرين. الأمر الأول أن المكلف إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المائين ثم اضطر لشرب أحدهما، فهو يعلم بأن الحرام وهو شرب النجس ليس مطلقا بل هو مقيد، أي أن الحرام شرب النجس المقترن بشرب الماء الطاهر، فإذا شرب الماءين معا علم أنه ارتكب الحرام لأنه شرب النجس مقترنا بشرب الماء الطاهر طاهر. بينما إذا اقتصر في الشرب على أحدهما دون الآخر فإنه لا يعلم بارتكاب الحرام، إذن الحرام الواقعي ليس فعليا مطلقا بل إن شرب الماءين معا كان المحرم متحققا، وإن شرب أحدهما لم يكن متحققا، فهناك توسط في التكليف، لا محرم مطلقا ولا محلل مطلقا. الأمر الثاني، قال إنما ذهب إليه المحقق النائيني قدس سره من دعوى التوسط في التنجيز، إنما يتم على مسلك الاقتضاء لا على مسلك العلية. فإذا قلنا بأن العلم الإجمالي مقتض للمنجزية وليس علة تامة لها، فحينئذ يجوز ارتكاب أحد الطرفين جوازا ظاهريا، أي جوازا منوطا بجهل المكلف، بأن يقول المولى لعبده: إن جهلت ما هو النجس فاشرب أحدهما، وأما لو علمت ما هو النجس فاشرب غيره. فالجواز الظاهري في أحد طرفي العلم الإجمالي إنما يتصور على مسلك الاقتضاء، وحيث إن مبنانا هو أن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية، فهو علة تامة لحرمة المخالفة، وبالتالي لا يتصور ترخيص في المخالفة الاحتمالية، إذ بعد كون العلم الإجمالي منجزا تاما فالترخيص في أحد الطرفين ترخيص في المخالفة الاحتمالية، وهذا لا يجتمع مع كونه علة تامة للمنجزية. والكلام فعلا مع المحقق العراقي في الأمر الثاني من كلامه، بارد ها؟ بارد؟ وبيان ذلك أنه هل يمكن القول بالتوسط في التنجيز حتى على مسلك العلية الذي ذهب له المحقق العراقي قدس سره أم لا؟ فنقول ببيان من السيد الشهيد وتكميل منا بأنه يمكن تصور التوسط في التنجيز حتى على مسلك العلية، وبيان ذلك أن المكلف إذا اضطر لارتكاب أحد طرفي العلم الإجمالي فتارة يكون الاضطرار عقليا وتارة يكون الاضطرار شرعيا، وثالثة يكون الاضطرار عرفيا. أما إذا كان الاضطرار عقليا بمعنى أن المكلف عاجز عقلا عن اجتناب الطرفين معا، لأن شرب أحد المائين يتوقف عليه إنقاذ حياته من الهلاك، فهو عاجز عقلا عن اجتنابهما معا. ففي مثل هذا الفرض حتى لو كان العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية، لا يكون في المقام منجزا تاما. والسر في ذلك أن معنى كون العلم الإجمالي علة تامة أن الشك لا يصلح مؤمنا، فلا يعقل أن يكون الشك في أحد الطرفين مؤمنا من التكليف، إذ بعد وصول التكليف وصولا تاما، لأن العلم الإجمالي وصول تام للتكليف الواقعي، فبعد وصول التكليف وصولا تاما لا يرى العقل أن الشك في أحد الطرفين مؤمن من ذلك التكليف الذي وصل وصولا تاما. فهذا معنى أن العلم الإجمالي شنو؟ علة تامة للمنجزية. لكن عدم كون الشك مؤمنا لا يعني أن لا مؤمن من جهة أخرى، فلا يدعي العراقي أنه مع العلم الإجمالي لا مؤمن أبدا، وإنما مدعاه أن الشك ليس مؤمنا. إذن فيمكن التأمين من جهة أخرى وهي الاضطرار، فلو اضطر عقلا لاقتحام أحد الطرفين لكان هذا الاضطرار مؤمنا من التكليف الواقعي المعلوم في أحد طرفين. غاية ما في الباب أن هذا التأمين تأمين ظاهري، إذ لا موجب لتقييد حرمة الواقعية ولا لتقييد الحرام الواقعي، وإنما يقال هناك تكليف معلوم بالإجمال وهو حرمة شرب النجس من بين هذين المائين، وهذا التكليف المعلوم بالإجمال فعلي لم يطرأ ما يقيده أو يقيد شنو متعلقه فهو فعلي على إطلاقه. غاية ما في الباب أن العقل يقول للمكلف بما أنك مضطر لاقتحام أحد الطرفين، فإن كنت عالما بما هو النجس فاقتحم غيره، وإن كنت جاهلا جاز لك ظاهرا أن ترفع اضطرارك بأحدهما، فهو تأمين ظاهري منشأه الاضطرار العقلي. وكذلك إذا كان الاضطرار اضطرارا شرعيا، كما لو توقف على أحد الماءين إنقاذ نفس محترمة لغيره لا لنفسه، فهو ليس مضطرا عقلا لشرب أحدهما، ولكن يوجد لديه نفس محترمة تحتاج إلى شنو؟ شرب أحد الماءين. لذلك فقيامه بسقي النفس المحترمة بأحد الماءين حفظا لها من التلف اضطرار شرعي، لأن الشارع يأمره بإنقاذ النفس المحترمة. هنا يأتي نفس التحليل الذي ذكرناه في الاضطرار العقلي. وأما إذا كان الاضطرار عرفيا، بمعنى أن عدم شرب أحد الماءين يوجب له مشقة وضيقا، وإلا فليس مضطرا عقلا لارتكاب أحدهما، وإنما في عدم شرب الماء ضيق ومشقة. فلأجل ذلك نقول هذا الفرد من الاضطرار هو القدر المتيقن من حديث الرافع، وهو قوله رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. والسر في ذلك أن حديث الرفع وارد على سبيل الامتنان، ومقتضى الامتنان الرفع في هذا فرض، وهو فرض الاضطرار العرفي. وإلا في فرض الاضطرار العقلي لا حاجة إلى الامتنان أو التمسك بحديث الرافع، فالقدر المتيقن من حديث الرافع الوارد مورد الامتنان هو هذا الفرض، وهو فرض الاضطرار العرفي. وحينئذ يمكن تصور التوسط في التنجيز بأن يقال لدينا دليلان، دليل يقول لا تشرب النجس وهو مطلق ولم يطرأ عليه مقيد لا للحرمة ولا للحرام، وعندنا من جهة أخرى قوله رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. فنقول إذا كان الحرام المعلوم تفصيلا يجوز شربه حال الاضطرار العرفي إليه، فلو كان يعلم بأن هذا الماء بعينه نجس ولكنه مضطر إليه عرفان جاز له شربه بحديث رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، فكيف بشرب أحد ماءين يعلم بأن أحدهما نجسون؟ فإن جواز ذلك بحديث الرفع من باب أولى. إذن من جهة دليل الحرام مطلق لا تشرب النجس، ومن جهة أخرى حديث الرفع يقول يجوز لك بل شرب أحدهما لأنك مضطر لشرب أحدهما، فنقول مقتضى الجامع بين هذين الدليلين أنه إن علم بما هو النجس انطبق المضطر إليه على غيره، وإن لم يعلم فمقتضى الجمع بين الدليلين أنه يجوز له ارتكاب أحدهما ما دام جاهلا بالنجس جوازا ظاهريا. إذن فيتصور التوسط في التنجيز حتى على مسلك العراقي الأراكي قدس سره، سواء كان الاضطرار عقليا أو شرعيا أو عرفيا، وبناء على ذلك فما دام يمكن لنا التحفظ على الحرام الواقعي بأن لا نرفع اليد عن إطلاق الحرمة ولا نرفع اليد عن إطلاق الحرام إذ لا موجب لتقييد أحدهما، فما دام الدليل مطلقا واقعا والتوسط في التنجيز بأن يكون الجواز جوازا ظاهريا أمرا ممكنا، فلا موجب للمصير إلى التوسط في التكليف الذي ذهب إليه العراقي أو غيره، بل الصحيح في أمثال هذه الموارد القول بالتوسط في التنجيز كما ذهب إليه المحقق النائيني في دورته في فوائد الأصول. رزقك الله فوائد الأصول، فمن حصل على فوائد الأصول حصل على الأصول نفسها، فلا تخسر الأصول وفوائد الأصول. والحمد لله رب العالمين.